آداب المشي إلى الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. آداب المشي إلى الصلاة لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان. الحلقة الحادية عشرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى درس من دروس كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بسماحته ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في شرح هذه الدروس المهمة للمسلمين. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ صالح، حياكم الله وبارك فيكم. هذا يسأل يقول: من عادتي يا شيخ في الدروس السابقة بقي بعض الأسئلة في هذا الموضوع، يقول: من عادتي أنني أسجد على الغترة، فما حكم السجود على الغترة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا احتجت إلى ذلك فلا بأس، كأن تكون الأرض حارة أو فيها شوك أو فيها ما يؤثر عليك فلا بأس أن تتوقع ذلك بالغترة. كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون الظهر، فإذا وجدوا حرارة الشمس وضع أحدهم عمامته على الأرض وسجد عليها. بارك الله فيكم الشيخ، حكم السجود على بعض أعضاء السجود؟ لا يجوز هذا ولا يصح السجود، لا بد من سبعة أعضاء السجود كلها، لا يرفع منها شيئا. الجبهة والأنف تبع لها، واليدان والركبتان وأطراف القدمين، لا بد من كلها يسجد عليها المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. نعم. سماحة الشيخ، من الأسئلة في الدرس السابق: حث الرسول صلى الله عليه وسلم وسجد على الخمرة، حبذا لو بينتم السادة المستمعين ما هي الخمرة وعلى ما يدل الحديث. الخمرة هي سجادة الصلاة تقريبا، السجادة أو الفراش الذي يصلى عليه. كان صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا على الأرض مباشرة وأحيانا يصلي على الخمرة، أي على ما يسمى بسجادة الصلاة. نعم. إذا رفعها بعض الوقت ثم أعادها يا شيخ؟ لا بأس بذلك، أن يستعملها في كل الصلاة أو في بعض الصلاة. نعم. شيخ صالح، بعض الناس عنده ملاحظات حول المكيفات وفي الحر أو البرد، نأمل أن ننصح مثل هؤلاء لأنهم تكثر شكاواهم. يجب أن إمام المسجد والمؤذن يراعيان أحوال المأمومين من جهة الحرارة والبرودة، يكون المسجد مناسبا لحالة الناس في الشتاء وحالتهم في الصيف. نعم. المصلي يا شيخ أين يضع يديه حين الجلسة بين السجدتين؟ وضعهما على ركبتيه مضمومة الأصابع مستقبلا برؤوسها القبلة. نعم. قول رب اغفر لي ولوالدي في الجلسة بين السجدتين ما حكمه يا شيخ؟ واجب من واجبات الصلاة. نعم. والافتراش، ما هو الافتراش وما حكمه يا شيخ؟ الافتراش معناه أن يجعل ظهر الرجل إلى الأرض وبطنها إلى أعلى ويجلس عليه، يفترش رجله. نعم. شيخ، الجدل أو كثرة الجدل في تحريك السبابة في التشهد، ما هو القول الفصل فيه؟ أنه يرفعها إشارة إلى التوحيد. بعض العلماء يقول يحركها، وبعضهم يقول لا يحركها. الأمر في هذا سهل. نعم. من المصلين شيخ صالح من يحركها طوال التشهد؟ لا بأس بذلك، ورد في تحريكها وأن هذا يغيظ الشيطان. نعم. وشيخ حول تحريكها في الجلسة بين السجدتين؟ لا تحرك في الجلسة بين السجدتين لأنه ليس محل تشهد. نعم. جلسة الاستراحة يا شيخ حكمها؟ اختلف العلماء في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لها، هل فعلها من باب التشريع أو فعلها من باب لما ثقل عليه الصلاة والسلام، من باب أنه يتهيأ للقيام وليست للتشريع، للحاجة يعني. وعلى كل حال الأمر في هذا السهل، وهي جلسة يعني جلسة خفيفة لا تلفت النظر. نعم. هل هي مشروعة مطلقا يا شيخ؟ لا، فيها خلاف، بعض العلماء يرى أنها مشروعة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها تشريعا، وبعض العلماء يقول لا، لم يفعلها تشريعا وإنما فعلها للاستراحة لما ثقل عليه الصلاة والسلام. نعم. فهي للحاجة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط. نعم، يجهر إمام بالتسليمة الأولى لأجل يسمع المأمومين، وأما الثانية تكون عادية بصوت معتاد. نعم. ويسرهما ويسرهما غيره، ويسرهما التسليمتين يسرهما غيره من المأمومين فلا يجهرون بها. نعم. ويسن حذفه، سن حذفه الإسراع في إلقائه ولا يمطه ويمده. نعم. وهو عدم التطويل. نعم، فسرها. نعم. أي لا يمد به الصوت في هذا. نعم. ويقول المؤلف رحمه الله تعالى: وينوي به الخروج من الصلاة. ينوي بالسلام الخروج من الصلاة، يعني إنهاء الصلاة، بقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير، يعني تكبيرة الإحرام، وتحليلها التسليم. نعم. وينوي به الخروج من الصلاة، وينوي به أيضا السلام على الحفظة وعلى الحاضرين. نعم. السلام عليكم، هذا خطاب، من يخاطب؟ يخاطب الحاضرين من المصلين معه والمسلمين، ويخاطب أيضا الكرام الحفظة من الملائكة. نعم. وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بهما. وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين كالثلاثية المغرب والرباعية فإنه ينهض مكبرا، ينهض بها يعني ينهض مكبرا تكبيرة الانتقال. نعم. ينهض مكبرا على صدور قدميه. نعم. هذا المستحب لمن عنده قوة، وأما العاجز والكبير والمريض فيضع يديه على الأرض ويقوم عليهما، يعتمد عليهما ليساعدانه على القيام. نعم. نهض مكبرا على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول ويأتي بما بقي من صلاته. نعم. إذا فرغ من التشهد الأول ينهض إلى بقية الصلاة ويكمل ما تبقى من صلاته. نعم. إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا من الفاتحة، يعني لا يجهر في الركعة في الركعة الثالثة أو الركعة الثالثة والرابعة، لا يجهر بالقراءة، وإنما يقرأ سرا الإمام والمنفرد. نعم. ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا. أما في التشهد الأخير فإنه يجلس متوركا بأن يفرش اليسرى، يفرش رجله اليسرى، يجعل ظهرها إلى الأرض، يجعل ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أعلى، هذا معنى الافتراش، ويجلس عليها، وهذا في التشهد الأول. في التشهد الأخير يفرش اليسرى ويخرجها من تحته ويجلس على الأرض، يجلس على الأرض في التشهد الأخير. نعم. ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليته على الأرض. هذا هو. نعم. فيأتي التشهد الأول ثم يأتي بالتشهد الأول ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالدعاء ثم يسلم. جلسة الأخيرة يأتي بالتشهد الأول إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يأتي بالتشهد الأخير، يواصل يأتي بالتشهد الأخير وهو الصلاة، وهو قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، يكمله ثم يسلم بعده. نعم. وينحرف الإمام إلى المأمومين عن يمينه أو على شماله، وإذا سلم الإمام فإنه ينحرف إلى المأمومين بوجهه كما فعل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ولا يبقى مستقبلا للقبلة بعد السلام، فإما أن يقوم وينصرف وإما أن ينحرف إلى المأمومين بوجهه. نعم. ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام فيستقبل القبلة، ما يطيل استقبال القبلة بعد السلام لئلا يظن الناس أنه في الصلاة، فالانصراف دليل على نهاية الصلاة. نعم. ولا ينصرف المأموم لقوله صلى الله عليه وسلم إني إمامكم. نعم. فلا تسبقوني بالركوع ولا السجود ولا بالانصراف. نعم. المأمومون لا ينصرفون إلى الخروج إلا إذا انصرف الإمام، لأنه ربما يطرأ طارئ أو يكون الإمام قد سهى، فلا يستعجلون بالانصراف قبل الإمام. نعم. فإن صلى معهم نساء انصرف النساء. أما النساء فإنها تبادر بالانصراف لأجل أن تخلي الطريق للرجال. نعم. لعلكم تختمون هذا الدرس فضيلة الشيخ بأبرز الأحكام فيه. نعم. كما مر من صفة الصلاة من أولها إلى آخرها مفصلا، والحمد لله على ما ثبت في السنة النبوية. نعم. شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح على تفضلكم بشرح هذه الدروس المهمة من كتاب آداب المشي إلى الصلاة، ويتجدد اللقاء إن شاء الله في الدروس القادمة. آداب المشي إلى الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. آداب المشي إلى الصلاة لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان.